ولبيوتهم أبواب وسرورا عالية وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن القيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشركون فأنت تسمع الصم وتدعو يوما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم متقون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن ذكر لك ولقومك سوف تسألون وسوف نرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فما جاءوا بآياتنا إلا هم يضحكون